الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة أبثها إليكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد الشيخ علي نور الدين البيومي بمدينة القاهرة، حيث نبدأ معا حفلنا المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم من غفور رحيم. يا ليل القمر يا لا يخفون Thank you.